أن يأمره بالصلاة المفروضة وأن يأمره بالصيام إذا صار مميزا تعويدا، وأن يأمر البنت بالحجاب تعويدا. بالمناسبة هذا أمر لابد من الانتباه إليه، أن كما تأمر أبنائك إذا وصلوا إلى سن السابعة وتضربهم عليها العصا تأمرهم بالصلاة وب